لك سلام يا يسري يا رسولا يا نبال يسري والشفاعة. لك سلام يسري يا رسولا يا نبال يسري والشفاعة. كسري يا لطيف ولنبي النصر والشفاعة. عليك سلام يسري يا رسولا يا نبي اليسر والشفاعة. أربي صيغ الحجر بالتكاثر ثم والحجر والشفاعة. ضوي لي قبري لا أكون من آمن المكر والشفاعة. السلام يسري يا رسولا يا نبي اليسر والشفاعة. وبذل دور شعري في الرسول المصطفى البدري والشفاعة. عالي الغدر البيه طاب ليلة الغدر والشفاعة. السلام يسري يا رسولا يا نبي اليسر والشفاعة. أي وضع يا حبري نور الكون طيب الدهر والشفاعة. يا أمة أبشر بالمكرم أو علات كشري والشفاعة. أبيض اللون باسم الثغر والشفاعة. أخده الزهري من قدم باع نور في الجدر والشفاعة. يسري يا رسولا يا نبي اليسر والشفاعة. دائما البشر وطيب القول طيب والشفاعة. كان يبيع يشري وسن للناس الصوم في العشر والشفاعة. أهلك سلام يسري يا رسولا يا نبي اليسر والشفاعة. يا النبي الدخري كيف ألقاك واشكي لك ضري والشفاعة. طال علي هجري والأطباء اختار في أمري والشفاعة. السلام يسري يا رسولا يا نبي اليسري والشفاعة. يا النبي الدخري كيف ألقاك واشكي لك ضري والشفاعة. طال علي هجري والأطباء اختار في أمري والشفاعة. السلام يسري يا رسولا يا نبي اليسري والشفاعة. غلفت صبري وصرت كالغابض على الجمر والشفاعة. طال علي حجري وقصدي ضياع والشفاعة. السلام يسري يا رسولا يا نبي اليسر والشفاعة. نافر البر له يا لاف يا أولو الفكر والشفاعة. صاحب الهر زادوا إثناما وفارقوا الفقر والشفاعة. شفت يا ليت من كشاف صدري والشفاعة. لا مثال أسري أوصل السوح وانطلق